السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فذاته تعالى بما أنه عين العلم بنظام الخير غاية لذاته الفاعلة لكل خير سواه، والمبدأ لكل كمال غيره. بالأمس بينا بأن الله سبحانه وتعالى ذاته من حيث المبدئية نسميه فاعل، ومن حيث أنه علم بالنظام الأحسن نسميه غاية. وقلنا فيما سبق أن الاختلاف بين هاتين الحيثيتين إنما هما بلحاظ العقل، وإلا بلحاظ الواقع والمصداق الخارجي فإنه حيثية الفاعلية ليست هي وراء حيثية الغائية والعلم بالنظام الأحسن، بل علمه بالنظام الأحسن هو عين ذاته، وذاته هو عين علمه بالنظام الأحسن. هنا يوجد إشكال. الشيخ مصباح حفظه الله تعالى قال بأنه نحن لا نقبل أن حيثية العلم بالنظام الأحسن هي حيثية الغاية، بل حيثية الإرادة الذاتية هي حيثية الغاية. وين هم مولانا؟ ما كان في نص ولا وين مولا في صفر واحد مولانا؟ لا لا لا لا، مو هذا، لا مو هذا مولانا، حتى أبين مولانا. صفحة 63 أي بلي هناك. قال المسألة الثالثة، طبعا هذه في الحاشية رقم 258 قوله في العلة الغائية، هناك في هذه الحاشية يقول وهنا مسائل. المسألة الثالثة في العلة الغائية لأفعال الله تعالى. قد عرفت أن العلة الغائية لفعل الفاعل المختار في الحقيقة هو حب الفاعل لذاته، فإذا ثبت أن للواجب تعالى حبا وابتهاجا بذاته لذاته، وحب الشيء يستلزم ذاتا حب لوازمه وآثاره، صح أن يعتبر حبه تعالى لذاته بالأصالة ولآثاره بالتبع مقتضيا لأفعاله، فصح إطلاق العلة الغائية على حبه الذي هو عين ذاته، ويلزم اتحاد العلة الفاعلية والعلة الغائية فيه سبحانه، ويجري ذلك في جميع المجردات التامة. وأتباع المشائين جعلوا علمه بنظام الخير هو الغاية، لم يجعلوا الحب حبه لذاته، هذه الحيثية لم يجعلوها الغاية، وإنما جعلوا حيثية العلم بالنظام الأحسن هي ماذا؟ هي الغاية. وقد عرفت أن العلم بما أنه علم لا يكون مقتضيا للفعل، واتحاد العلم بذاته سبحانه لا يوجب جعل حيثية العلم هو الغاية، وإلا فلتكن القدرة أو الحياة هي الغاية. والإشكال إشكال انصافا وارد، وهو أن حيثية العلم هي حيثية متساوية بالنسبة إلى الإيجاد والإعدام. الله سبحانه وتعالى علمه بشيء لا يكون العلم مقتضيا للإيجاد، قدرته على شيء لا تكون القدرة مقتضية للإيجاد. نعم حبه لذاته مقتضي ماذا؟ للإيجاد، لأنه من أحب شيئا أحب آثاره. إذن لو نظرنا إلى العلم والقدرة والحياة فهي حيادية بالنسبة إلى إيجاد الفعل وعدم إيجاد الفعل. ومن هنا الله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان خمسة رؤوس أو لا يعلم؟ طب يعلم، ولكن علمه يؤدي إلى إيجاده أو لا إلى عدم إيجاده؟ لا، لا يؤدي. وإن كان يمكن أن يقول أنه هذا ليس هو النظام الأحسن، يعلم ولكن ليس هو النظام الأحسن فلا يوجده، ولو كان يعلمه النظام الأحسن لا أوجده. المهم حيثية العلم حيثية متساوية النسبة إلى الإيجاد والعدم، حيثية القدرة لا بشرط من حيث الإيجاد والعدم، حيثية الحياة لا بشرط، نعم حيثية الحب أيضا لا بشرط، لو بشرط الإيجاد. من الواضح أن حيثية الحب ما هي؟ توجد فيها حيثية الإيجاد. لماذا؟ لأن من أحب شيئا أحب لوازم ذلك الشيء، أحب آثار ذلك الشيء. إذن حبه لذاته هي الحيثية التي بها وقع غاية لذاته. طب الحق مع من؟ الحق مع المصنف الذي قال تبعا للمشائين أن علمه بالنظام الأصلح هو الحيثية الغاية، أو الحق مع الشيخ مصباح أنه علم أن حبه لذاته هو حيثية الغاية؟ نستطيع أن نقول بأنه كلا النظرين من جهة صحيح، وكلا النظرين من جهة أخرى غير تام. كلا النظرين من جهة صحيح، لماذا؟ وكلا النظرين من جهة أخرى تام، لماذا؟ في تصوري بأنه هنا خلط في كلمات الأعلام، في كلمات الحكماء في هذه المسألة. نحن توجد عندنا مسألتان، هذه المسألة نحن أشرنا إليها مفصلا في أبحاث الكلام في مسألة إرادة الله سبحانه وتعالى. وفي تصوري أنه لو ارتفع الخلط جملة من أبحاث أو اللغط الموجود في علم الله وفي إرادة الله الذاتية أيضا يرتفع. نحن توجد عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لماذا اختار الإيجاد على الإعدام؟ هو كان مختار أن يوجد أو لا يوجد أو غير مختار؟ في اعتقادنا أنه الإشاءة أزلية، شاء أن يوجد يوجد، وإن لم يشأ أن لا يوجد لم يوجد، فهو مختار في الإيجاد والإعدام. إذن السؤال الأول الذي يطرح في المقام، لماذا اختار الإيجاد على الإعدام ولم يكن الأمر بالعكس؟ السؤال الثاني المطروح في المقام، وهو أنه لماذا اختار هذا النحو من الإيجاد دون نحو آخر من الإيجاد؟ يعني السؤال الأول غير السؤال الثاني. مرة أنا أختار الخروج من هذا الصالون، أختار الخروج، ومرة أحتاج أختار الخروج من الباب لو من الشباك، وهذا خروج وذاك خروج، لماذا أني أختار الخروج من الباب ولا أختار الخروج من الشباك؟ أنت تريد أن تأتي إلى هذا الصالون، أكو طريقين للوصول إلى هذا الصالون، الطريق الأول مولانا وهو أن تأتي من هذا الطريق تصعد الدرجات وتدخل إلى الصالون، الطريق الثاني مولانا تجي إلى هنا من هذا من هذه الزاوية وتدخل إلى الصالون، ممكن أو مو ممكن؟ كلاهما ممكن. إذن يوجد سؤالان، أولا أنت لماذا تريد المجيء إلى الصالون؟ وثانيا بعد أن يثبت أنك اخترت المجيء لسبب من الأسباب يأتي هذا السؤال، كيف تجيء إلى هذا المكان؟ إذن السؤال الأول غير السؤال الثاني، والثاني غير الأول. ما أدري واضح المطلب أم لا. إذن يوجد سؤالان لا سؤال واحد، السؤال الأول لماذا اختار الإيجاد على الإعدام ولم يفعل ولم يختر العكس، السؤال الثاني بعد أن اختار الإيجاد على الإعدام شاءت إرادته الأزلية وحبه لذاته شاء له أن يوجد العالم، لماذا اختار هذا النحو من الإيجاد لا نحو آخر من الإيجاد؟ لماذا اختار انسان له رأس واحد وفليكن انسان له 50 رأس؟ لماذا اختار انسان له يدان وفليكن له 100 رجل ونحو ذلك، كما انه في الموجودات الاخرى هذه الحالة موجودة. لماذا اختاره بهذا النحو وان يبدأ من المادة ثم يتكامل، هم من اول الامر يجعله متكامل؟ لماذا اختار هذا النحو من الايجاد على نحو اخر من الايجاد؟ في مقام الجواب على السؤال الأول يتم ما ذكره من؟ شيخ مصباح حفظه الله. لماذا؟ لأنه لو سألنا لماذا اختار الإيجاد على الإعدام، الجواب يأتي لأنه يحب ذاته، ومن أحب ذاته أحب آثار ذاته. إذن اختار الإيجاد على الإعدام ولم يختر العكس. أما هنا لا ينقطع السؤال بلين وجد هذا العالم على هذا النحو. هنا يأتي ماذا؟ يأتي كلام المشائين، وهو أنه إنما اختار هذا النحو لماذا؟ لأنه هو النظام الأحسن. وهناك أنظمة أخرى كانت موجودة، يعني الله سبحانه وتعالى علمه الأزلي هذا النظام هذا النظام هذا النظام، ولكن اختار هذا النظام على تلك الأنظمة. لماذا؟ لأنه النظام الأحسن، وحيث أنه عالم بالنظام الأحسن إن اختار هذا النحو من الإيجاد على ذاك النحو الآخر، هذا النظام على ذاك النظام الآخر. طبعا هذه مسألة موجودة، وهي بأن الله سبحانه وتعالى لو خلقنا على غير هذا النظام أيضا كنا ندرك هذه الأوليات البديهيات أو كنا لا ندرك؟ بس هذه المسألة تحقيقها ليس مهمة، كنا ندرك أو لا ندرك، المهم نحن في مثل هذا النظام نرى أن اجتماع النقيضين ماذا؟ محال، وهنا محال. فإذا كان الشيخ مصباح يقول أن الجواب الذي نذكره، الغاية التي نذكرها وهي الحب، هي جواب للمسألتين معا، فالصحيح له خاطئ، خاطئ، لأنه ليس جوابا للمسألتين، وإنما بيانه جواب للمسألة الأولى. إذن هو صحيح من جهة وخطأ من جهة أخرى. إن كان يريد أن يقول أنه جواب للمسألتين، حبه بذاته هو منشأ الإيجاد، وحبه لذاته هو منشأ هذا النحو من الإيجاد، الجواب كلا، لا، حبه لذاته وذاته علم بهذا النظام بهذا النظام بهذا النظام، لماذا يختار هذا النظام على ذات الأمر؟ وبعبارة أخرى، حبه لذاته بالنسبة إلى الأنظمة المختلفة أيضا على حد سواء، لأن هذه آثار ذاته، هذه آثار ذاته، سيرد عليه نفس الإشكال الذي أشكله على من قال أن الغاية هي علمه بالنظام الخير وعلمه بالنظام الأحسن، متساوي النسبة إلى الأنظمة، حبه بذاته. أما إذا كان يقول لا، هذا جواب عن السؤال الأول فقط، حبه لذاته منشأ للإيجاد على الإعدام، اختيار الإيجاد على الإعدام. أما السؤال الثاني، لماذا اختار هذا النحو من الإيجاد لا نحو آخر من الإيجاد؟ عن حبه لذاته؟ لا، بعد هذا النحو من الإيجاد منشأه ما هو؟ علمه بنظام الخير، علمه بالنظام الأحسن هو منشأ هذا النحو من الإيجاد. ثم كلمات المشائين ومن تبعهم من صدر المتألهين ومن سيد العلامة رحمة الله وعموم الحكماء، لأنه صدر المتألهين أيضا، هذا المطلب إذا تذكرون نحن بالأمس قرأناه من، وهو أنه يقبل نفس مبنى المشائين، قال بأنه علمه بنظام الخير هو عين ذاته داعيا إلى إفادة الخير. إن كان يريد أن يقول هؤلاء أصحاب هذه النظرية أن علمه بالنظام الأحسن سبب للإيجاد ولهذا النحو من الإيجاد، أي الكلام غير تامين. أما إذا كانوا يريد أن يقولوا أن علمه بالنظام الأحسن سبب لهذا النحو من الإيجاد، أما أنه ليس هو سبب الإيجاد على الإعدام واختيار الإيجاد على الإعدام، فالكلام تامون. إذن هاتين النظريتين، نظرية أن الغاية حبه الذاتي ونظرية أن الغاية علمه بذاته، هذه إن كان يراد أنها علمه بذاته جواب عن السؤالين فخطأ، وأما إذا كان جواب عن السؤال الثاني فصحيح. وحبه لذاته إن كان جواب عن السؤالين فخطأ، أما إذا كان جواب عن السؤال الأول فتام. وبهذا يرتفع الخلط وترتفع كثير من الشبهات الموجودة في كلمات الحكماء. وفي اعتقادي أيضا أن أولئك الذين أنكروا الإرادة الذاتية لله سبحانه وتعالى لأنهم وجدوا أننا فسرنا الإرادة الذاتية بالعلم بالنظام الأصلح، ومن حقهم أن يقولوا أن الإرادة شيء والعلم بالنظام الأصلح ماذا؟ شيء آخر، كما قرأنا لكم من كلمات جملة من المحققين ومنهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بأن العلم شيء والإرادة شيء آخر. وهؤلاء الأعلام يعني الحكماء فسروا العلم بالإرادة وفسروا الإرادة بالعلم، مع أن أحدهما غير الآخر مفهوما، والإشكال وارد. ولكن هؤلاء مرة قالوا إرادة مرة قالوا علم إن شاء الله، أو لعله مرادهم هذا، وهو أنه في مقام الجواب عن السؤال الأول يقولون الإرادة، وفي مقام الجواب عن السؤال الثاني يقولون العلم. ولا يناقضوا قولنا، هذه عندما قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل هو الغاية. خب هنا الغائية والفاعلية حيثيتان متغايرتان أو غير متغايرتين؟ متغايرتان، لأن حيثية الغائية شيء وحيثية الفاعلية شيء. هنا دخل الخصم مرة أخرى، قال إذا كانت الغاية غير الفاعلية والفاعلية غير الغائية، وأنتم أثبتتم أن أحدهما عين الآخر، فيلزم أن يكون الشيء متوقفا على نفسه، فيلزم أن يكون الشيء متقدما على نفسه متأخرا عن نفسه، والجميع محالون. إذن ما معنى قولكم أن فاعليته متوقفة على العلة الغائية؟ لأنه نحن قلنا فاعليته متى تكون متوقفة على عليته أو كونه علة غائية، ففاعلية الحق متوقفة على العلة الغائية، والتوقف يقتضي المغايرة، وإذا صارت هناك مغايرة يستحيل أن يكون أحدهما عين الآخر. قال ولا يناقض قولنا قولنا، هذه قولنا الأولى فاعل، قولنا الثانية مفعول. ولا يناقض قولنا إن، فهذه مقول القول، إن فاعلية الفاعل تتوقف على العلة الغائية، وهذا التوقف ظاهره ماذا؟ الظاهر في المغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه. لا يناقض قولنا قولنا إن غاية الذات الواجبة هي عين الذات المتعالية، هذا لا يناقض ذات. لماذا؟ يقول لأن التوقف له أحد معنيين، إما مراد من التوقف يعني العلية والمعلولية، اللازم والملزوم، هنا نحتاج إلى متوقف ومتوقف عليه، نحتاج إلى متقدم ومتأخر. ولكن هنا مرادنا من التوقف ليس التوقف بذاك المعنى، مرادنا من التوقف يعني عدم الانفكاك، يعني عدم الانفصال. فإذا فرق بين التوقف بمعنى المتقدم والمتأخر وتوقف بهذا المعنى. وكل الصفات التي نقولها في الواجب سبحانه وتعالى أن علمه قدرته متوقفة على ماذا؟ على كونه حيا. ما معنى أنها متوقفة؟ يعني حياته متقدمة وعلمه وقدرته متأخرة؟ هذا مرادنا أنه هذه بعضها ملازمة للبعض الآخر، وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق بالملازمات العامة، هذا يلازم ذاك، ذاك يلازم هذا، ولا يشترط أن يكون هناك متوقف ومتوقف عليه. لا يناقض قولنا قولنا، لماذا؟ فإن هذه الفاء التي يستعملها سيد العلامة مرارا بمعنى التعليل، فالمراد يعني فإن المراد، فإن المراد، فالمراد بالتوقف والاقتضاء في المقام المعنى الأعم الذي هو عدم الانفكاك، الذي هو التلازم. فهو كما أشار إليه صدر المتأنهين رحمة الله تعالى عليه في صفحة 272 من المجلد الثاني من الأسفار، فهو كما أشار إليه صدر المتأنهين من المسامحات الكلامية هناك، فإن قلت العلة الغائية كما صرحوا به هي ما يقتضي فاعلية الفاعل، فيجب أن يكون غير ذات الفاعل ضرورة مغايرة المقتضي للمقتضى، نفس هذا الإشكال. قلت هذا، هذه المسامحات، هذه المسامحات في كلامهم كثيرة جدا، فإنهم كثيرا ما يطلقون الاقتضاء على المعنى الأعم من الذي هو مطلق عدم الانفكاك، اعتمادا على فهم المتدرب في العلوم. قال من المسامحات الكلامية التي يعتمد فيها على فهم المتدرب في العلوم. ومن هنا بعد الدخول في كلمات هؤلاء الحكماء من غير معرفة الاصطلاح، بعد يكون ماذا؟ كالداخلي من غير بصار أعمى يدخل. لماذا؟ لأن مفاتيح الاصطلاح ليست في يده. خب واضح هنا إشكال أكو. أنتم من جهة تقولون الغاية عين الذات والذات غير عين الفاعل، ومن جهة تقولون بينهما توقف وتوقف ومتوقف عليه. يقول هذا يعتمدون فيه على فهم المتدرب للعلوم كقولهم في تفسير الواجب. هذه كقولهم مو مقول قول صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وإنما هو مقول قول حكيم السبزواري في الحاشية رقم 2. هذه كقولهم مو تتمة كلام صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وإنما هي تتمة كلام من الحكيم السبزواري، حيث يقول ومنها قولهم في المنفصلة الحقيقية المشهورة: الشيء إما يقتضي لذاته الوجود وهو الواجب، مع أن الوجود البحث البسيط المبسوط القائم لا معنى لأن يقتضي هو ذاته. قلنا مرارا أن الله وجوده مقتضى ذاته مو معنى أن الله سبحانه وتعالى وجوده معلول وله علة، ولكن علته ماذا؟ ذاته، وإلا يلزم أن يكون الشيء متقدما على نفسه. مرادهم أنه مقتضى ذاته يعني لا يحتاج إلى علة من الخارج. هذا من قبيل المثال الذي يذكره مرارا الشيخ مصباح حفظه الله في حواشيه، يقول هذا من قبيل لو سألت شخصا قلت له بإذن من أنت دخلت إلى هنا، يقول بإذن نفسي. هذه بإذن نفسي يعني أنا شخص، ثم الذي كان يريد أن يدخل شخص آخر، ثم أنا استأذنت منه ودخلتها شكل، يعني يريد أن يقول أنه أنا لم ألا أحتاج إلى الإذن، مو أنه أحتاج إلى الإذن ولكن أنا أذنت لنفسي. هل أن الوجود مقتضى ذاته مو معنى أنه هناك مقتضي، هناك مقتضى ولكن المقتضي والمقتضى شيء واحد. كقولهم في تفسير الواجب بالذات: أنه الأمر الذي يقتضي لذاته الوجود وأنه موجود واجب لذاته. هذا القول الظاهر في كون الذات إلا لوجوده، والمفروض ووجوده عينه ذاته. هذا من قبيل تلك المسامحات الكلامية. هذه وبالجملة خطأ أن تكون في أول السطر، هذه لابد من أن تكون تتمة الكلام. هذه العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن قال فذاته تعالى بما أنه عين العلم بنظام الخير، صارت جملة معترضة، وهي الإشكال والجواب. الآن لأنه صارت معترضة الآن يريد أن يؤكد على نفس المطلب الذي ذكره. وبالجملة هذه تتمت ذاك الكلام، فذاته تعالى بما أنه عين العلم بنظام الخير. وبالجملة فعلمه تعالى في ذاته بنظام الخير غاية لفاعليته. بينا بعد هذا الكلام ماذا؟ فيه تأمل من جهة وصحيح من جهة أخرى التي هي عين الذات. نقطة، هذه انتهى المقطع السابق، الآن جملة جديدة ومطلب جديد. بل الإمعان في البحث مو فارزة، بل الإمعان متتمة الكلام، بل مطلب جديد لا علاقة له بالمبحث السابق مطلقا. ما هو هذا البحث الآخر؟ البحث الآخر الموجود في المقام هو أنه نحن إلى هنا استطعنا أن نثبت أن لكل فاعل في فعله غاية، وأن غاية الفاعل ذاته. حتى في الواجب حقيقته غايته نفس ذاته، في غير الواجب كالمستكملة بفعلها حقيقتها غايتها ماذا؟ مرتبتها العالية التي تريد أن تصل إليها. هالشكل. طب الآن نسأل هذا السؤال، وهو أنه أنا أفعل الفعل لأصل إلى غاية، طب ذا تلك الغاية التي أريد الوصول إليها هي ممكنة لواجب؟ ممكنة، فأيضا لها فعل، وذاك الفاعل الذي يصدر منه ذلك الفعل له غاية. طب ذلك الغاية الموجودة للفاعل، أبين المطلب بالنحو اللي بيناه فيما سبق. شوفوا، احنا قلنا بانه انت تريد من مرتبة تصل الى مرتبة اخرى. انت افترض عندك مرتبة مادة، وعندك مرتبة مثال، وعندك مرتبة عقل، وعندك هاي المراتب. طب انا انما افعل الفعل اريد غايتي، ما هي غايتي؟ الانتقال من عالم المادة الى عالم التجرد، من مرتبة مادية الى مرتبة مجردة تجردا مثاليا. طب هذا العالم المجرد تجردا مثاليا، هذا الموجود موجود قائم بنفسه او انه موجود معلون لغيره؟ فاذا هذه الغاية بالذات والفاعل بالذات والمطلوب لي صار فعلا او لم يكن فعلا؟ صار فعلا او لم يكن فعلا؟ لانه معلول فاذا صار معلول فعل هو وليس بفعل، فله فاعل، وللفاعل ماذا؟ غاية. وهكذا تتسلسل. فهل أن الغايات تتسلسل لا إلى نهاية، أم أن الغايات تقف عند حد؟ شوفوا هذا المطلب الآخر، هذا المطلب اللي الآن نريد أن نبينه. هناك كنا نقول ماذا؟ هناك كنا نقول أن كل فعل إذا كان ممكنا فله فاعل، فلا بد أن تنتهي سلسلة الفواعل إلى ماذا؟ إلى فاعل بالذات. هنا سلسلة الغايات ماذا؟ لا بد أن تنتهي إلى غاية بالذات، أو لا يشترط ذلك. شوفوا هنا تجد نفس البراهين التي ذكرناها وين؟ في التسلسل. إذا تتذكرون في صفحة 167 أو في صفحة 170 من هذا الكتاب، السيد العلامة قال تنبيه آخر، مقتضى ما تقدم من البرهان استحالة التسلسل في أقسام العلل كلها، من العلل الفاعلية والعلل الغائية. الآن نريد أن ننتهي إلى هذا المطلب، يعني نريد أن نبين أن هذه الغايات تنتهي إلى غاية ليس وراءها غاية، أو لا تنتهي إلى غاية ليس وراءها غاية. أتصبح مولانا سؤالكم اللي سألته أخ؟ الحمد لله. أن هذه الغايات لها غاية تنتهي إليها، أو ليست لها غاية تنتهي إليها؟ هذه الغايات نحن عندما نتسلسل فيها نجد بأنه بحسب المقتضى القاعدة لا دليل على وقوفها عند حد، خصوصا إذا كان دليلنا ما هو على استحالة التسلسل؟ الدليل الأول الذي أقامه العلامة رحمة الله تعالى عليه بناء على مباني أصالة الوجود والتشكيك في الوجود. هناك قلنا أن كل ممكن فقري لا بد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى غني. هذا الدليل هو كان مختصا بماذا؟ مختصا كان بالعلل الفاعلية، لا يمكن أن تتسلسل إلى نهاية. أما في العلل الغائية فلا يجري ذلك البرهان، خصوصا إذا كان دليلنا ماذا؟ ذاك البرهان الأول لاستحالة التسلسل. فهل يوجد عندنا دليل على أن الغايات لا بد أن تنتهي إلى غاية ما بعدها غاية أو لا يوجد دليل؟ نقول نعم، سيد العلامة يقول نعم يوجد عندنا. ما هو؟ يقول أنت عندما تأتي إلى نفسك، أنت موجود مادي، لك غاية، لك غاية. خب غايتك بالذات عالم المثال. خب لو حللت أنت عالم المثال هو بالنسبة إليك فاعل، ولكنه في حقيقته فاعل لو فعل هو فعل. إذا كان فعلا فهل يكون مقصودا بالذات لو يكون مقصودا بالعرب؟ لأنه نحن برهننا فيما سبق أن كل فعل فهو مقصود بالعرب. خب أنت صحيح توجهت إلى عالم المثال، ولكن عالم المثال هو فاعل بالذات مطلقا لو فاعل بالذات بالنسبة لي، وإن كان هو في حقيقته فعل. فإذا فاعليته لا تكون مطلقة، وإنما تكون فاعليته ماذا؟ نسبية، وفي حقيقته هو ماذا؟ فعل. فإذا كان فعل له فاعل أو ليس له فاعل؟ له فاعل، ولذلك الفاعل في إيجاد هذا الفعل غاية أو ليس له غاية؟ نعم. إذن المطلوب لك هو الفعل، يعني عالم المثال، لو المطلوب لك هو الفاعل مع ما له من الغاية. لماذا؟ ليش مطلوب لنا الفعل مع ما لأنه الفعل قلنا مرارا أنه ليس هو المقصود بالذات، ليس هو الغاية بالذات، بل هو الغاية بالعراض. خب ننتقل إلى اللي بعده. فاعله من؟ عالم العقل. عالم العقل صحيح أنت لو نظرت إليه تجده ماذا؟ فاعل لعالم المثال، فيكون غاية عالم المثال، ولكنه في حقيقته فاعل لو في حقيقته فعل. خصوصا لو نظرت إلى مبنانا فيما سبق اللا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، إذن في حقيقته أيضا هو ماذا؟ هو فعلون. إذن مقصود بالذات لو هم مقصود بالعرض، مقصود بالعرض لأنه فعلون. ثم كلما تسلسلت تجد بأنه مقصود مقصود مقصود مقصود مقصود، فإذا لم تقف السلسلة إلى حد هذا معناه أنه لا توجد غاية. كما أنه قلنا في الفاعل إذا تسلسلت الفواعل ولم ننتهي إلى فاعل هذا معناه أنه لا يوجد فاعل. تذكرون هذا؟ إذا قل برهان الفارابي ماذا كان يقول؟ كان يقول إذا كان كل قبل قبل نتيجة ماذا؟ لا يدخل أحد. إذا كان كل بعد بعد كما في الغايات توجد غاية أو لا توجد غاية؟ لا توجد غاية. بنفس البيان الذي تقدم أنه لا يعقل أن يكون لكل قبل قبل، تقول لا بد أنه لا يعقل أن يكون لكل بعد بعد، بل لا بد أن ننتهي إلى بعد ما بعده بعد، وهو من؟ وهو الفاعل الذي ليس هو بفعل. ومن هو الفاعل الذي ليس بفعل؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن المقصود بالذات لجميع الموجودات هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو غاية الغايات. وما تطلبه من الغايات العرضية هذا من باب الاشتباه في المصداق. تتصور أن غايتك هذه عندما تصل تجد عجيب، هذا مو الغاية وإنما هذا هو ماذا؟ هذا هو الفعل. فلا بد أن تطلب غاية وراءها إلى أن تصل إلى الغاية التي ما بعدها غاية. لماذا لا يوجد ما بعدها غاية؟ لأن هذا الفاعل ليس بفعل حتى يكون لفاعله من الفعل غاية. فالله سبحانه وتعالى غاية، ما بعده غاية. فكما هو فاعل الفواعل هو غاية الغايات، فيكون الأول ويكون الآخر. واضح هذا المطلب؟ قال بل الإمعان في البحث. حتى الآن نريد أن ندقق المطلب. إلى هنا كان ظاهر كلامنا أن كل فاعل له غايته. الله فاعل له غايته وهو يذاته. أنا فاعل له لغايتي وهو عالم المثال عالم العاقل. الآن لا نريد أن نصعد مرتبة أخرى. نحقق المطلب. نقول أن هذه غايات بالعراف. وهذا الذي يكرره السيد الإمام قدس سره الشريف أنه الإنسان عندما يصل إلى كل كمال يجد نفسه أن الشعلة الطلبي لا تنطفئ. وهذا معناه أن ما وصل إليه وكان يعتقده كماله هو ماذا؟ كان من باب الاشتباه في التطبيق، من باب الاشتباه في المصدر، إلى أن يفنى فيه. إذا فنى فيه وبقى ببقائه وبإبقائه، عند ذلك بعد لا يوجد مجال للطلب. وإذا طلب فيطلب ذاته. بل الإمعان في البحث يعطي أنه تعالى غاية الغايات، أن الله تعالى غاية الغايات. فقد عرفته هذه النقطة في غير محلها. الآن يريد أن يبين كيف أنه غاية الغايات. هذه الآن عنوان البحث. فقد عرفت إمعان النظر يدل على أنه مفاعل الفواعل بل غاية الغايات. بس ما هو الدليل؟ الآن يريد أن يدخل في الدليل. يقول فقد عرفت أن وجود كل معلول بما أنه معلول رابط بالنسبة إلى علته لا يستقل دونها. ما أدري الأخوة يتذكرون هناك كنا قلنا مطلب، قلنا إذا سألنا علة هذا من؟ أجابونا هذا علته. فلو كان ممكن فقرا هذا الجواب صحيح لو الجواب خاطئ. قلنا جواب خاطئ فلا بد أن نعيد السؤال ما هو علته. هنا مولانا عندما نقول هذا غايته بعد أن يتضح أنه فعل، هذا الجواب صحيح يكون له خطأ؟ خطأ يكون. أما على نظرية المشائين يكون الجواب صحيح. كما كان على نظرية المشائين هناك ماذا؟ هذا الفاعل، فاعله هذا. فالله يصير غاية بعيدة وهذه المتوسطات تصير غايات متوسطة، ولكن على مبنى صدر المتألهين لا، ما عندنا غاية بعيدة، غاية متوسطة. عندنا غاية مشتبه فيها، يخطأ الإنسان أنها هي الغاية، وعندنا غاية هي الغاية الحقيقية. فقد عرفت أن وجود كل معلول بما أنه معلول رابط بالنسبة إلى علته لا يستقل دونها. ومن المعلوم أن التوقف لا يتم معناه دون أن يتعلق بمتوقف عليه لنفسه. يعني لابد أن ننتهي إلى الغني وإلا لتفلسل. وكذا إذا كان هذا في الفاعل وكذا في الغاية. هذا تطبيق إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.